من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دمه، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة. نعم، الفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل فيلحق بأقربه ما شبه، قد يكون الفرع يتجاذبه أصلا فيلحق بأكثره ما شبها، ومثل العلماء رحمهم الله لذلك بالعبد الرقيق، العبد الرقيق يتجاذبه أصلا من حيث الأحكام، فإن نظرنا إلى أنه إنسان مكلف تجب عليه العبادات قلنا هو ملحق بالحر، وإن نظرنا إلى أنه يباع ويشترى ويرهن ويؤجر ولا يرث ولا يورث ألحقناه بالبهيمة، البهيمة. وأنت إذا تأملت وجدت أن أكثر الأحكام، أن أكثر أحكام المالية بالنسبة للعبد الرقيق ملحق بالبهائم، بالبهائم. ولذلك هذا يعني العبد يتجاذبه أصلا، هل يلحق بالحر في جميع الأحكام أو يلحق بالبهيمة في جميع الأحكام؟ فيقال بالنسبة للعبادات، بالعبادات وما أوجبه الله عز وجل من العبادات هو كالحر. ولذلك كان القول الراجح أن جميع العبادات التي لا يتعلق بها المال تجب على العبد، فيجب عليه، تجب عليه صلاة الجماعة، وتجب عليه صلاة الجمعة والعيد والكسوف ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالأحكام المالية فإنه ملحق بالبهيمة، لأنه يباع ويشترى ويرهن ويؤجر ولا يرث ولا يورث. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار. طيب، إذن كل ما وصل إلى الجوف، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف فإنه مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا، حلالا أم حراما، معتادا أم غير معتاد. حتى لو أكل ترابا أو طينا أو ابتلع خرزة أو حصاة فإنه يفطر. نعم، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتهية. نعم، إذا منع الصائم من الجماع، من الوطئ المباح وهو الجماع، فمنعه من الزنا أولى. ولذلك لو أنه نسأل الله العافية زنى في نهار رمضان، زنى في نهار رمضان، نقول هذا أعظم مما لو جامع امرأته في نهار رمضان، لأن الوطأ الأول، لأن الجماع، جماع الزوجة هو في الأصل مباح، لكن حرم لعارض. وأما الزنا فهو حرام سواء كان على الصائم أم على غيره. لا، تجب التوبة والكفارة. نعم، فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. فنقول أما الجماع فإنه المفطرات منها ما يكون باختيار من العبد كالأكل والشرب والجماع والحجامة، ومنها ما يكون بغير اختيار منه كنزول دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هل تستطيع منعه؟ ولا، في الغالب لا تستطيع. قد يقول قائل مثلا تتمكن من منعه مثلا بأكل الحبوب وما أشبه ذلك، فيقال إن هذا عارض هو أيضا قد تأكل ولا يمتنع، قد تأكل هذه الحبوب وهذه العقاقير ومع ذلك ينزل. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى. يعني من العلل في تحريمه أولا أن يعني من العلل أنه يضعف البدن فصار كالقي وكالحجامة. نعم. فإنه نوع من الاستفراغ إلى الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى أصبر كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم إذا على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها. طيب، فترك الإنسان ما يشتهي لله، وهذا قيد يا أخوان، هذا قيد، يعني الإنسان يترك المحرم لله، أما لو ترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. ولذلك كان تارك المحرم، الإنسان إذا ترك المحرم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يتركه لله خوفا من عقابه فهذا يثاب على ذلك كما جاء في الحديث: فإنه تركها من جرائه. الحال الثانية أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال، مثل ترك شرب الخمر لأنه لا يرغب فيه، لم يتركه لله، فهذا لا له ولا عليه. لا له يعني لا يثاب لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لا يعاقب لأنه لم يفعل ماذا؟ لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا، يعني يعجز عن فعله، فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية. والرابع أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب، يعني فعل الأسباب ولكنه عجز، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. إذا من ترك المحرم عجزا ولكن لم يفعل ما يكون سببا لفعله فهذا يعاقب على هذه النية. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. وأما من فعل الأسباب، أسباب الوصول إلى المحرم وعجز، فهذا كالفاعل تماما. نعم. لا بالنية والعمل، مثل اللي يفعل، يعني بدل إنسان أراد أن يشرب خمرا وذهب يفتش يمين يسار ويبحث ويوقف يعني في الأماكن التي يرجو أن يجد فيها وتعب ولم يجد، يقول هذا وزره كالفاعل تماما. بخلاف إنسان يقول ليت عندي خمر أشرب ولكن لم يفعل السبب. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا طيب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، يعني ككفارة الظهار، يعني كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار على حد سواء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذن كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار متساوية. طيب يشبهها شيء آخر؟ لا، القتل عتق رقبة، فإن من صام شهرين ولا إطعام فيها، ليس فيها إطعام. كفارة القتل ليس فيها إطعام، كفارة القتل خطأ، القتل العمد ليس فيه كفارة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال العلماء: لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. وأما كونه يضعف البدن كالاستغراق فذاك حكم النصرة، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا طيب إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، وتمت كلمة ربك ها صدقا وعدلا، والإسراف في العبادات من الجور والظلم. الإسراف هو تجاوز الحد في المشروع، تجاوز الحد فيما كان أصله مباحا أو مشروعا، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما التبذير فالتبذير هو بذل المال في المحرم. فالفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف مجاوزة الحد في أمر محرم، في أمر مشروع أو مباح. مثلا يحتاج إلى 3 أثواب يشتري 30 ثوبا، نقول هذا إسراف. أما بذل المال في المحرم فيسمى تبذيرا. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، هذا يقول حكم لبس المرأة للأحذية الملونة، تلبس ما شاء، والأصل الحل تلبس ما شاء ما لم يكن هناك تشبه بالرجال. يقول: حكم قول المرأة للشيخ: أحبك في الله. أقول: لا حرج ما لم تخشى الفتنة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم على رجل كبير السن؟ لا يجوز. هل يجوز أن تهب المرأة نفسها للرجل؟ كيف تهب؟ نكاح. أما الهبة هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كونها تعرض نفسها على الرجل أو تقول: إن كنت تريد النكاح فأنا في مثلك أرغب، هذا لا حرج. ولهذا بوب كثير من العلماء باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة نفسها، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وأما أن تهب نفسها، أن تقول: وهبتك نفسي هبة مجانا، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن نكاح الهبة ها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولأن الله عز وجل اشترط للنكاح، قال: أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه لو كان يجوز النكاح بلا مهر، نكاح الهبة هكذا، لما ألزم النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، قال أن يقول: اذهب اطلب شيء، التمس ولو خاتما من حديد، قال: زوجتكها مباشرة. طيب، إذا كانت المرأة لا تحب زوجها فهل عليها إثم؟ هذا إن كان لسبب فلتعالج السبب، وإن كان أمرا نفسيا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة والكراهة هذا أمر إلى يعني لا يستطيع الإنسان أن يملكه. يقول: ما حكم هروب العبد عن سيده، وهل في ذلك دليل؟ هروب العبد عن سيده هذا لا يجوز، ويسمى العبد آبق، يسمى آبقا، إذا هرب من سيده فإنه يسمى آبقا. بل العلماء رحمهم الله يقول: إن العبد الآبق لا يصح نفله ولا يصح نفل آبق، يعني أن يتنفل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبطلان فرضه أقوى. يقول: هل تعامل الأمة مثل الحرة؟ هذا أسئلة مهم يعني أما وقائق. هذا مركز أبي بن كام من السودان يقول: ما حكم من أخر قضاء ما عليه من الصوم حتى جاء رمضان القابل إن كان لعذر؟ إذا كان الإنسان مثلا عليه أيام من رمضان السابق وأخرها إلى رمضان وجاءه رمضان هذا، إن كان لعذر بحيث لم يتمكن من القضاء فهذا معذور، فيصوم رمضان إن قدر أو يفطر رمضان ثم فيما بعد يقضي رمضان الأول ثم الثاني، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ويلزمه عند الجمهور العلماء أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، ولكن الصحيح أنه لا قضاء، أنه لا يلزمه سوى القضاء فقط. ها؟ هذا معذور يعني قصدك ما يستطيع إطلاقا، هذا معذور يعني ما يستطيع أن يصوم يوما مثلا من كل أسبوع، وكان الواجب عليه أن يبادر من قبل. يقول: هل يجوز للطالب الذي يحفظ القرآن أن يقرأ من المصحف وهو غير متوضئ للمشقة في الوضوء كلما انتقض وضوءه؟ لا يجوز، مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، فإن كان يشق عليه بحيث ينتقض وضوءه فهذا حكمه حكم من حدثه دائم، إذا كان ينتقض وضوءه كلما توضأ انتقض وضوءه هذا حكم من حدثه دائم كمن به سلس بول أو ريح لا ينتقض وضوءه. نعم.